مادة جامدة لا عمل لها معك الآن، فسيظهر لك عملها ما بعد الآن. الجبل الجامد هذا اللي انت فاهم انه الصخر ما بيتحركش، يقول له يتحرك كل يوم وفيه حياة، بدليل انك تجد بعض احجاره تحولت الى اسمنة منها. فلقيت من الجيل ما يذهب الى اللي يبقى رخام ويبقى مرمر مظبوط كده، ويبقى من الله، يبقى لا يتحول شيء الى شيء الا وفيه درجات حياه وفيه درجات مولانا. لازم كده. علماء علماء الجيولوجيا بيقول الصخور المتحوله لازم ما معنى التحول؟ ما تثبتش ابدا. التحول هو حركه الحياه في الجامد. الله الله الله. لكن النمو في حركه الحياه في الحساس النامي. فانا اشهدها في الزهر، في الزرع، واشهدها في الانسان. ولكن قد لا اشهدها في الجمال. نحن نرى انهم حينما أنشأوا السكك الحديدية كان الذي يهيج التراب في الأرض حركته القاطرة، فكان يسير الغبار أو العسير كما يقولون. الغبار والعسير يضر الناس الراكبين وقد يجرح فيهم جروحا. مرة مشينا في الطريق الصحراوي فبقت تهب علينا الرمال، فحين ذهبنا إلى الإسكندرية لم يجد للسيارات أرقام اتمسحت. يا سلام. من الرام. ولم نجد لواجهتها التي تواجه الهواء لونا. شيء عجيب. يبقى إذن كل التقاء كائن بكائن لازم يحدث تحويل. أيوة. بس التحويل يبدو في بعض الأشياء قويا وفي بعض الأشياء يسيرا. أنا أنشر الخشب بالمنشار. معنى ذلك أن المنشار لا يشق للخشب، ولكن الخشب يشق للمنشار. ولكن بعد مدة أجد أن المنشار في حاجة إلى أن يسن. معنى يسن يعني ايه؟ يعني اني اصابته تلامة. فكأن الخشب اخذ من حدته. يبقى كله ملاصق يأخذ من ملاصق. بس واحد اكتر. اللي بيحلق لي بالموس بيمرر ايده برفق على خدي. لكن بعد ما يحلق لواحد واثنين الموس ما عادش بيحلق. يقوم نوديه نحل نسن. يبقى كن دقن الناعمه هي اللي اخذت من الله. يبقى كل كائن بياخد من الايه؟ كائن الاخر بياخد من الثاني. اذا لازم افعل ان كل حركه مجديه في العالي وفي الواطي. وما دام اعلم ان كل حركه مجديه في العالي ولا في الواطي لازم بقى اخد دي في الوجود كله. هي دي المرتبه اللي احنا واقفين عندها. ومن اظلم ممن يخلقه كفر. تعالى بقى. انت عايز تخلق اللي بيخلق زي بيخلق الله. خلاص. خلي فيه الانفعال الحركه اللي عملها ربنا. مش ممكن بقى، ما اعرفش. مش ممكن تعملها. لما مش ممكن تعملها اقول لك انت ما بتعملش، انت بتخلق كخلق الله. إذا خلق الله الأصيل أنت عاجز عنه. كخلقي. أنت بتقول يصورون صورا، وذلك الرجل بيصور صورة مش حقيقة. بدليل أن الحقيقة عندك لا تعطي مثلها. وإنما تعطي صورة مثلها. بدون مؤثرات الجهات فيها. فما تقدرش تجيب صورة حالة واحدة زي اللي انت بتعملها. انت تقدر تجيب 20 حالة لانها مش هي الحقيقة. انت بتجيب الصورة. طب فلماذا قال فليخلقوا بعوضة او ليخلقوا ذرة؟ لان البعوضة ضربت عندهم مثلا. وقالوا كيف يضرب ربنا مثل بالبعوضة هي البعوضة الأمر التافه ده. نقول له أهلا وعرفت الأمر التافه ده. هذا الأمر التافه بيضرب ربنا مثل به عشان يزل جبروت اللي مش تافه. يزل جبروتك. يقول لك طب بدل ما تقلص على البعوضة اعمل لنا بعوضة. ويا شيخ أنا هتحمل عنك الجواب. أنت لا تستطيع أن تصنع البعوضة فضلا عن أنك أنت تصنع ما في البعوضة. الذي في البعوضة أنها تطير وحدها وتأكل وتشرب وتهدم وتلدغ وتؤلم. طب هات لي بقى للصور اللي أنت بتعملها هذا. ما تقدرش تعمل. وحد معركة بينك وبينها بقى. بلاش المعركة اللي بينك وبينها. إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستطيع. خلي الذباب يقطع على العسل. وقفت بجنحها كده وخدت شوية من عسلك. وانت يفتوه روح هذا العسل اللي خدته منك. ما تقدرش. يبقى ضعف الطالب وضعف المطلوب. طب ضعف الطالب صح والمطلوب ليه؟ قال له حتى بتاعت البعوضة ما رضيتش تحوشك عن انها ما تاخدش عسل. تنش ما تنش برضو تسيبه بتاعه. تساءل بعض المفسرين قديما كيف يكون البشر جميعا في صلب آدم وظهره ومجموع البشر الذين خرجوا إلى الوجود من آدم وإلى يوم القيامة لا تسعهم الأرض، لا سطح الأرض ولا سماء الأرض ولا البحار ولا اليابسة ما تسعهمش، فكيف يكونوا في صلب آدم وحده؟ يعني معقول أن يستكنوا في صلب آدم؟ وكيف لم يجدوا الإجابة على ذلك وتحيروا؟ إلا أن التقدم العلمي في عصر العلم الحالي أعطانا الجواب على ذلك. أعطانا إيه؟ إنه الشفرة الوراثية. السر في الشفرة الوراثية التي جعلها الله تعالى في كل خلية من خلايا جسم آدم ونقلها إلى ذريته من بعده ومن ذريته إلى ذرية ثم إلى ذرية ثم إلى ذرية إلى أن وصلتنا نحن الآن، وستنتقل منا إلى الذرية التي تأتي من بعدنا وإلى أن تنتهي الأرض ومن عليها. إنها أساس فطرة الخلق وأساس نظام الوجود للأحياء جميعا ولا تبديل لخلق الله. وإذا كان النظام واحدا وفطرة الخلق واحدة فإن ذلك يقوم دليلا على وحدانية الخالق وأنه لا إله إلا الله. أما الأرواح والنفوس فهي مخلوقة عند ربها، وقدر الله تعالى لكل منها بدنا تدخل فيه في الدنيا في زمن معين وفي أجل مسمى ما أن ينتهي حتى تعود إلى ربها مرة أخرى. لقد توصل العلماء في عصر العلم الحالي إلى أساس خلق الجنس البشري وخلق نظام الأحياء فيه. إنهم جميعا على نظام واحد في الخلق، ولكن الله تعالى جعل داخل نظام الخلق شفرة وراثية مميزة لكل نوع من الخلق. كل نوع له شفرة خاصة به، بحيث ينشأ كل نوع من نوعه ولا تختلط الأنواع أبدا. إنه نظام متقن بديع لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. هكذا تنقسم الخلية كما نراها تحت الميكروسكوب الإلكتروني. تبدأ الكروموزومات في نواة الخلية أولا في الانقسام إلى زوجين، كل زوج يتجه إلى جانب، ويتم الانقسام الكروموزومي بعد ساعات. وبانقسام الكروموزومات إلى زوجين تنقسم الخلية إلى زوجين من الخلايا. هكذا خلايا الجسم جميعا تنقسم أزواجا أزواجا. ويحدث هذا دائما ملايين المرات في كل ثانية من الثواني في جسم الإنسان. تنقسم الخلايا أزواجا أزواجا. الكروموزومات انقسمت نصفين، كل نصف اتجه إلى جانب، وكل جانب كون خلية جديدة طبق الأصل من الخلية الأم. والكروموزومات تقع في نواة الخلية وهي تحمل عوامل وراثية، هذه كروموزومات من خلية بشرية تحمل كل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء، وأي تغير وراثي في الآباء ينتقل إلى الأبناء. فإذا ولد الطفل بكروموزوم زائد مثلا فإنه سيعيش في تخلف عقلي وقصور بدني. إن الكروموزوم جسم يحمل العوامل الوراثية وينقلها من الأمشاج التناسلية في الآباء إلى الأبناء والأحفاد. وإذا كبرنا الكروموزوم، هذه خيوط الحامض النووي تحمل الكروموزومات، إذا كبرنا الكروموزوم لرأيناه مكونا من خيوط في غاية الدقة. سمك الخيط الواحد واحد على 1000 على 10 ملايين من البوصة، يعني لو وضعنا 10 ملايين خيط بجانب بعضها البعض لكان سمكها بوصة واحدة. إذا كبرنا أحدها لوجدناه عالما مهولا ومدهشا وعجيبا، ولوجدنا جزيء الحامض الأميني أو الحامض النووي DNA، الحامض النووي DNA. ولو كبرنا أكثر وأكثر لوجدناه مكونا من 5 أنواع من الذرات: كربون ونيتروجين وفوسفور وأكسجين وهيدروجين. هذه الذرات تكون جزيئات صغيرة وتتجمع بدورها لتكون جزيء أكبر، هو الجزيء الحامض النووي. وهناك 6 أنواع من الجزيئات الصغيرة، منها 2 جزيء سكر وجزيء فوسفات، وتكونان الإطار الخارجي لجزيء الحامض الأميني. أما الجزيئات الأربعة الأخرى فتسمى القواعد الأربعة. والخيوط التي تكون جزيء الحامض النووي تتزاوج مع بعضها البعض، وعندما ينفصل شقة الحامض النووي يصير زوجا من الأنصاف، فإن كل نصف من الأنصاف الحامض يتزاوج مع نصف آخر مطابق له تماما، وكذا يتكون الحامض النووي من أزواج وتنقسم إلى أزواج، وكل زوج يكون أزواجا، وهكذا إنها أزواج من أزواج من أزواج، أدينين وثيمين يتزاوجان معا برباطين كيميائيين، وجوانين وسيتوزين يتزاوجان معا بثلاثة أربطة كيميائية. كل قاعدة من القواعد الأربعة يتزاوج مع زوجه الخاص به لا يغيره أبدا. وبعد أن يتزاوج كل نصف من أنصاف الحامض النووي مع نصفه الآخر، يظهر للوجود حامضان نوويان متطابقان تماما في كل شيء. هذا انقسام الخلية. انقسمت الخلية بعد ذلك إلى خليتين، كل قاعدة تتزاوج مع قاعدتها الأخرى، فالأزواج تتكون من أحاد. وبهذه الطريقة ينقسم كل كروموزوم في نواة الخلية، ويبحث كل نصف عن زوج يطابقه تماما، وحينئذ تنقسم الخلية ككل إلى زوج من الخلايا طبق الأصل من الخلية الأم. وسبحان الذي خلق الأزواج كلها، يعني تحدث في أجسامنا في كل ثانية من الثواني آلاف الملايين من معجزات الخلق، هي فوق تخيل عقولنا ونحن لا ندري. فسبحان الخالق العظيم، وسبحان الذي خلق الأزواج كلها، ولا إله إلا الله. هذا جزيء الحامض النووي، الحامض النووي حوله القواعد الأربعة في منتهى الدقة والإحكام، وفي نظام مقدر ومحسوب، وهذا في نواة كل خلية من المخلوقات الحية. هذا النظام موجود داخل نواة الخلية وترتيبها مميز لنوع المخلوق وصفاته وفاعلياته، ويحمل الحامض النووي كل الصفات الوراثية لنوع هذا المخلوق. كل مخلوق له صفات وراثية مميزة له لا تكون في غيره أبدا. ويحمل الحامض النووي الرسول يحمل الشفرة الوراثية من النواة إلى السيتوبلازم لتتكون مصانع خاصة هناك، وفي هذه المصانع تتكون جزيئات البروتين على نفس الصفات والخصائص التي عليها الحامض النووي في نواة الخلية، يسمى الريبوزوم. في هذا المكان تتكون البروتينات في الجسم تبعا للعوامل الوراثية الموجودة في النواة. كان حديثنا اليوم عن أطوار خلق الإنسان كما جاء في القرآن الكريم والحديث القدسي الشريف، وصدق الله تعالى وصدق رسوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.